والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون خلق غير الله وتعالى عما

وصيف الذين تقوا ربا حالك فَأَعْلَمُ الْغَيْبَ What? لا